قال السائل: كيف يصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة؟ يصبر هو أولا يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المصيبة مقدرة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فإذا علمت أن المصيبة مقدرة ومكتوبة ومحتمة، وأنك إن صبرت أجرت وإن جزئت أثمت، فلماذا لا تصبر؟ فهل إذا جزعت ستعود لك المصيبة، يعني تجبر بإعادتها وإحياء الميت أو رد ما حصل من شيء من الأقدار؟ أبدا، إنما هذا حرمان، يتسلط الشيطان على ضعيف الإيمان فيملي عليه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من التسخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر والجزع، وقد يتجاوز إلى فعل الجاهلية ضرب الخدود وشق الجوب ونتف الشعر والصراخ. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن الصبر عند الصدمة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني من حين ما تعلم المصيبة لا يحصل منك أي جزع، وليس من الجزع البكاء، بكاء ذرف العين وحزن القلب، فإن الله لا يؤاخذ عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه وماتت بنته وابن بنته بكى عليه الصلاة والسلام، ذرفت عينه، وقال: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. ولما رأوه يبكي وقال: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء.